أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ينهانا عن ماذا؟ ينهانا عن الحلف بالباطل، عن الحلف بالكذب، ما نجعل اليمين بالله سبيلا إلى تحقيق هدف من أهدافي، إلى تحقيق غرض من أغراضي، فنحلف كاذبا، فهذا الموقف ما يرضاه الله عز وجل، ولهذا حرمه ونهى عنه. لا يحل لأحدنا أن يحلف بالله وهو كاذب، لا سيما إذا أراد أن يحقق هدفا هابطا، يحقق مادة هابطة فاسدة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف على شيء وهو كاذب من أجل أن يتوصل إلى مادة هابطة من مواد الحياة الدنيا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا أي دغلا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ومعنى هذا من حلف كاذبا ليتحصل على مادة من المواد في هذه الدنيا معناه زلت قدمه وتمزق وهلك. هكذا يريد الله جل جلاله من المجتمع الإسلامي الإيماني، لا يحلفون إذا حلفوا إلا بالله، وإذا حلفوا بالله لا يحلفون إلا صادقين. أما أن يحلف المرء بالله كاذبا ليتحقق له فائدة دنيوية فهذا الموقف ما يرضاه الله عز وجل، والآية كافية في التمثيل منه والإبعاد عنه. فتزل قدمه يسقط في إثم من يغفر له، فتزل قدمه وتذوق السوء أي العذاب المر السيء، وذلك بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة ذات الأثر العظيم في تربية النفوس تشير إلى أننا إذا كنا بين الكافرين ألا نخرج أبدا عن ديننا حتى لا نصرف ذلك الكافر عن ديننا. إذا كنا نحلف ونكذب، نعاهد ونخون، فالكفار ينظرون إلينا نظرة سوء، فكيف إذن يقبلون عن الإسلام؟ معنى هذا أننا صددناهم وصرفناهم عن الإسلام. أعيد القول، إذا عايشنا غير الصالحين يجب أن نتحفظ أشد التحفظ من أن تزل أقدامنا بسيئة من السيئات فنكون فتنة لأولئك الكافرين حتى لا يدخل الإسلام ولا يقبلوا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تزل فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددنا من الذين هم نريدهم أن يدخلوا الإسلام، فإذا شاهدوا هبوطنا وسقوطنا لا مراء ولا كرامة ولا استقامة كيف يقبلون الإسلام؟ يرفضونه، ونكون نحن صددناهم عن سبيل الله. والآية عامة، لا يحل لأحدنا أن يكذب أو يخون عهدا أو موعدا، فإن هذا الموقف يجعل الكافرين لا يرضون بديننا ولا يطلبون سلوكنا، ونكون قد صددناهم وصرفناهم عن الإسلام. وتأملوا الآية الكريمة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددنا من؟ الكافرين. ولكم عذاب عظيم. والله ما عرف المؤمن هذه الآية ثم استطاع بعد ذلك أن يكذب ويحلب الباطل لأجل مادة هابطة، دينار أو درهم بحال من الأحوال. مرة أخيرة، ولا تتخذوا أيمانكم بالله عز وجل دخلا أي خديعة للتوصل بها إلى مادة هابطة فاسدة فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنت مستقيما طاهرا نقيا تسقط في بؤرة الشر والفساد، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. نبرأ إلى الله من أن نصد مؤمنا أو كافرا عن الإسلام بسلوكنا والعياذ بالله. ولكم عذاب عظيم. هذه الآية الأولى. الثانية، يقول تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، بأن تعاهد فلان ثم تخونه وتعاهد آخر، لأن فلان الذي عاهدته ما لك في مصلحة، ما استفدت منه شيئا، تنقض العهد وتوالي وتعاهد شخصا آخر. هذا لا يحل أبدا ولا يجوز حتى في الآيات السابقة، واليوم أوضح منها. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن متاع الدنيا كله قليل مهما ما كان، والله لقليل بالنسبة إلى ما عد الله لأوليائه يوم القيامة في الدار الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. أنت تريد دينار ودرهم، الذي عند الله خير مما عندك أنت. ومعنى هذا لا نخلف وعدا ولا ننكث عهدا من أجل الدنيا كيفما كانت الحال، ونذكر أن ما عند الله خير مما عندنا، ما قيمة الدنيا وما فيها بالنسبة إلى الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، من علم ما في الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية ما يلتفت إلى هذه أوساخ الدنيوية بحال من الأحوال، يكفي أن يسد حاجته منها فقط، فكيف يخون العهد ويحلف ويكذب باطلا من أجل دينار أو درهم فيبيع آخرته بدنيا، مع أن ما عند الله خير مما عندنا في هذه الدنيا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا بد من العلم. نعم، الذين ما سمعوا هذه الآيات ولا قرأوها كيف يعرفون؟ لا بد من العلم. الآية الثالثة يقول تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خبر عظيم هذا ولا لا؟ ما عندكم يا بني آدم من دينار ودرهم واموال ينفد ينتهي وما عند الله باقي لا نهاية له. هذه الآيات تترك العبد لا يلتفت إلى أوساخ الدنيا أبدا ولا تغره مظاهرها ولا مصانعها، ولكن يلتفت إلى الدار الآخر ويقبل عليها. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الوعد الإلهي الصادق وعزتنا وجلالنا، لنجزين من الذين صبروا، صبروا على ما ابتلاهم الله به في هذه الدنيا من مظاهر ذلك الفقر والحاجة، يصبر على ما أعطاه الله ولا يمد يده أبدا ولا لسانه ليأكل غير ما أعطاه الله. صبر، حبس نفسه على طاعة الله، حبس نفسه على الرضا بما أعطاه الله، لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى أهلها، ولا يخون عهد ولا ينكث ميثاقا، لأنه صابر حابس النفس على مراد الله وطاعته. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا نوافلهم تصبح كالفرائض في ثمنها وأجرتها، أعمالك الإصلاحية الخيرية يعطيك الله بأفضلها، يحاسبك على أكملها. العبارة أنت تعمل الخيرات والصالحات، الله إذا صبرت على ذلك يعيدك بأنه يجزيك بأحسن أعمالك، لا بدونها أو بمستوى بأفضل منها. ولنجزين الذين صبروا على ماذا صبروا؟ على طاعة الله ورسوله، على ما قدم الله لهم من هذه العبادات الشرعية، فآمنوا بما أحل الله وبما حرم، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام. ولنجزين الذين صبروا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن عبادة عبدت الله بها يعطيك أمثالها ولله الحمد. الآية الرابعة يقول تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد إلهي. من عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هذه العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين، هذه الشرائع وهذه العبادات كلها عمل صالح يزكي النفس ويطيبها ليعدها لأن تقبل بعد الموت في الملكوت الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله جل جلاله وعظم سلطانه، هذا حكم الله. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، وخسر وتزكية النفس تكون بالذنوب والآثام، وتزكيتها تكون بالإيمان وصالح الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى والحال أنه مؤمن، فالأعمال الصالحة في الدنيا إذا قام بها أهل الكفر والشرك والفساد ما ينتفعون بها لأنهم غير مؤمنين. الذين ينتفعون بالأعمال الصالحة فتزكي نفوسهم وتطيب أرواحهم وتعدهم لرضا الله عز وجل مؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان مسبق مقدم، آمين وبعد ذلك يعمل. أما أن يعمل الصالحات يكسو عيان الفقراء، يطعمهم الطعام، يداوي مرضاهم، وهو غير مؤمن، والله ما يثاب في الآخرة عن شيء لأنه كافر. لا بد من الإيمان أولا. والعمل الصالح هذا الذي شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عمل صالح غير ما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيام عمل صالح، الصلاة عمل صالح، الحج عمل صالح، الرباط في سبيل عمل صالح، كلمة الخير تقال للمؤمنين عمل صالح، حتى دفع الأذى عن المؤمنين من أعمل الصالحات ومن أكبرها. لكن لا بد من الإيمان وهو مؤمن. الجزاء يقول تعالى فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة في الدار الآخرة لا أطيب منها، ومن أحياه الله في الدنيا حياة طيبة فمن المضمون أنه في الآخرة حياة طيبة في الجنة دار السلام. لكن الحياة الطيبة عندنا ما فيها خبث، ما فيها أكل حرام، ما فيها نجس، ما فيها محرم، طيبة وإن كانت قليلة تشد صلب صاحبها وتقوي على عبادة الله، هذه الحياة الطيبة. أما الحياة التي هي طعامها حرام وشرابها حرام وعملها باطل فهذه الحياة خبيثة وليست بطيبة. هذا وعد الله عز وجل. يقول تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، والحال وهو مؤمن، هذه الجملة حالية، وهو مؤمن صادق الإيمان، جزاؤه فلنحيينه، واللام دال على القسم، فعزتنا لنحيينه حياة طيبة. وقد تشاهدون وقد عشتم وعرفتم أن المؤمنين الطاهرين الأصدقاء الأوفياء الصابرين حياتهم طيبة، ما فيها نجس ولا وسخ ولا ريبة ولا محرم ولا ولا ولا. من وفقهم لذلك؟ الله عز وجل بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. والذين تزعزع إيمانهم أو ضعف أو تلاشى فطعامهم حرام وشرابهم حرام ولباسهم، حياة من أخبث الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة لا تسأل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مثلا صليت 10 ركعات وما كانت وافية وصليت ركعتين أوفى من تلك، تعطى تجزى بالحسنة بدون السيئة، بالتي هي أحسن دون التي هي دون وأقل. هذا وعد الله عز وجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يدخل في كل العبادات التي تعبد الله بها. مرة ثانية يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. عرفنا هذا بالأمس، وهو أن يحلف كاذبا ليحقق غرضا ماديا، يحلف بالله كاذبا ليحصل على شيء لأنه حلف لصاحبه وهو كاذب، والعياذ بالله. والأيمان جمع يمين، وما عندنا إلا اليمين بالله تعالى. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة، لا نحلف بغير الله أبدا، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا باليوم ولا بالنهار. إذ على المنبر قرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندنا مجال أن نحلف بغير الله أبدا، فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا حلفت بالله احلف وأنت صادق، لا تحلف بالله كاذبا، فتلك الذين من أرذل الرذائل حال تصرف غير المؤمنين عن الإيمان، تصرف الناس عن الإسلام إذا كان أهله يكذبون ويخونون ويخدعون ويغشون، كيف يقبلون الإسلام؟ مرة ثانية، الذين يعيشون مع الكفار يجب أن يحافظوا على إسلامهم ليبقى نورا لهم، أما أن يقارف الذنوب مع الكفار هذا هو الإسلام، صاحبه يقتل أخاه يقول مسلم، هذا السكران في الشارع بالخمر هذا مسلم، وهكذا يصرفونهم عن الإسلام. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل، فيتسبب عن ذلك زلة القدم بعد ثبوتها، بعدما كنت مؤمنا صالحا ثابتا من أجل مادة هابطة حلفت بالله كاذبا لتحصل عليها فهبطت هذا الهبوط وزلت قدمك وسقطت. هكذا يربينا الرب تبارك وتعالى، لو كنا واعين بصراء نجتمع على كتابه وندرس آيه ونعمل بذلك. من يربينا هذه التربية إلا الله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، فلان ارتد، فلان خرج من الطاعة، فلان فسق، سبب ذلك سقط في معصية ووالاها فزلت قدمه وسقط. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. يا ويل من يصرف إنسان عن طاعة الله، يا ويح يا ويل من يصد عن سبيل الله مؤمنا أو عشرا أم أو جيل من الأجيال. وهذا الذي يصد عن سبيل الله إما بلسانه وإما بماله وإما بمكر وحيله، نعم يصد، وهذا يصد فقط بسلوكه المنحرف، ما طبق شريعة الإسلام على نفسه وهو مؤمن فيراه الكافر يقول ما هو بإيمان هذا ولا هذا بإسلام ولا خير فيه، فصد عن سبيل الله. وتذوق السوء، وقد يكون السوء في الدنيا أيضا إهانة وذل وفقر كما أصاب العالم الإسلامي لما صرفوا أو انصرفوا عن دين الله. ولكم عذاب عظيم. وإذا قال العظيم عظيم كيف نقدر هذه العظمة؟ عذاب عظيم من نقدره؟ في دار الشقاء، في جهنم، في عالم الشقاء، يسقون من حميم، سرابيلهم من قطران، تأكل وجوههم النار، ماذا نقول عنهم؟ العياذ بالله تعالى. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. يا عباد الله، يا أولياء الله، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. عهد الله تعاهد على شيء أخاك ثم تخونه، أعطاك مال عاهدته أن تتصرف فيه بما ينميه ويزكيه وتقتسم معه، وإذا بك تخون عهدك ووعدك وتأكل المال أو تفسده، هذا نقض العهد. واشتراء لعهد الله بالثمن القليل، لا نفعل هذا. فقال تعالى: ما عندكم إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. حقا ما عند الله لأولياء من النعيم المقيم من الجنات ذات الحور والقصور، هذا والله أفضل من الدنيا بما فيها، ما هي قضية شاء ولا بهير ولا دينار ولا درهم. ما عند الله خير وإلا لا؟ وما عندنا يبقى ينفد، وما عند الله يبقى، فأيهما أفضل، الباقي وإلا الفاني؟ الباقي أولى. العاقل يأخذ الباقي وإن كان قليلا، ولا يأخذ الذاهب ولو كان كثيرا. سبحان الله العظيم، ما للتربية الإلهية. ما عندكم ينفد حقا وصدقا، وما عند الله باقي، ما يزول أبدا، ما يفنى، في دار السلام. كيف نبيع الآخرة بالدنيا؟ ويقول تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كان يعمل. هذا وعد الله، ومن أصدق من الله حديثا. هذا وعد الله. ما هو؟ لنجزين الذين صبروا. والصبر معاشر المستمعين له ثلاث مجالات: أولا صبر على طاعة الله عز وجل، بأن تصبر على أداء ما فرض عليك وأوجب عليك من العبادات كلها، تحبس نفسك عن طاعة الله وطاعة رسوله، ما تخرج عنها أبدا، وهذا يحتاج إلى قوة إيمان وصبر. المجال الثاني: تصبر عن المحرمات، فلا تغشاها ولا تتناول شيئا منها أبدا كأنها لم توجد، وإن كان الناس يتقلبون في تلك المفازل أنت لا تقدم عليها أبدا، تصبر نفسك وتبعدها بعيدة عن المحرمات القولية والفعلية على حد سواء. صبر تبعد بعيدا عما حرم الله عز وجل. المجال الثالث: صبر على البلاء، على الابتلاء والامتحان، لأنه ما منا أحد إلا ويبتلى ليظهر على حقيقته هل هو ولي الله بحق، وإلا كان دعوة فقط ما هي حقيقية. فيبتليك الله بالفقر، يبتليك بالمرض، يبتليك بالعجز، يبتليك بالأعداء يعادونك ويؤذونك، لينظر تصبر ولا تجزع وتفوض أمرك إلى الله وتتوكل عليه، فإنه يحول ذلك إلى ما هو خير. صبر. إذن مجالات الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر بعيد عن المعصية، صبر على البلاء. كيف حالك؟ الحمد لله. لا تقول أنا كذا أنا كذا، تشكو إلى الله إلى غير الله، أنا والحمد لله بخير. وما هي إلا أيام وتنتهي تلك الأزمة أو ذلك تلك الحالة السيئة، وتنجح وتدخل في عباد الله الصابرين الصادقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عرفنا أن الإيمان شرط في قبول الأعمال وإلا لا؟ الإيمان شرط في صحة قبول الأعمال، كما أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. الإخلاص هو أن تفعل ما تفعل من الصالحات لا تريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. لا بد وأن يكون العامل بما شرع الله مخلصا عمله لربه، لا يلتفت إلى غير الله، لا يبالي بالذم ولا بالمدح. ولهذا يشترطون لقبول العبادة أولا أن تكون على ما بين الله، وثانيا أن تخلصها لله، فلا تلتفت إلى غير الله بحال من الأحوال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له العبادة، مخلصين له الدين. أما من يصوم أو يصلي أو يتصدق أو يجاهد ويرغب أن يرى ويتحدث الناس عنه ويذكروه فهذا ما أخلصها لله، شابها الرياء واختلطت به، لا يكون إلا لوجه الله فقط، أنا عبد وهو سيدي، أنا عبد وهو ربي وإلهي، أمرني فعلت نهاني تركت، لا ألتفت إلى الناس أجمعين، لا أهتم بمدحهم ولا بذمهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنعم الصالحون فينا حياة طيبة، ما فيها خبث، ما فيها نجس، ما فيها كذب، ما فيها غش، ما فيها خداع، ما فيها هون، ما فيها دون أبدا، وإن كانوا فقراء صابرين. وأما الحياة إذا ما كانت طيبة سببها خون نكث العهد وخلف الوعد والأيمان الكاذبة، فهذه الحياة رديئة يعرفها أصحابها والعياذ بالله. فلنحيين حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه ما ننسى هذه اللطيفة، أنت تحاسب على صلواتك كلها ولكن يعطيك الأجر بحسب أفضل صلاة وأحسنها صليتها. صمت كذا رمضان 50 20 60، أحسن صوم صمته هو الذي يجزيك به كلما صمته. تصدقت حياتك هذه قنطار من الذهب في 50 سنة، لما يثيبك يعطيك بأحسن صدقة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيصبح عملك كله صالح وكله خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن ليس بكافر. بينت لكم رحمكم الله أن الكافر مهما عمل من الصالحات لا يثاب عليه في الدار الآخرة أبدا، قد يثاب عليه في الدنيا يبارك الله له في ماله مثلا، أما أن يثاب عليها بأن يدخل الجنة فهذا لا ولا يصح أبدا، لا بد من الإيمان أولا. ولهذا عندما يجيء الشخص يريد الإسلام ماذا نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن آمن، قل له توضأ وصلي بهذا القيد، وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونه. مرة ثانية أسمعكم الآيات وتأملوا ما فهمتم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، والعياذ بالله تعالى. من يرضى بهذه الحال؟ لا نتخذ أيماننا خديعة وغش لنحصل على ديننا ودرهم والعياذ بالله، تزل قدمنا ونسقط ونصبح من الهابطين الساقطين، أهل الدنيا المتكالبين عليها، أهل الجحيم والعذاب الأليم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. أليس بخير؟ لو كانت لك الدنيا كلها لا قيمة لها بالنسبة إلى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم، بدليل أن هذه تفنى وتلك تبقى والباقي خير من الفاني. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم مقابل عملهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرجو أن يكون الأبناء فهموا هذه النكتة. يحاسبك على صلاتك 50 سنة ولكن يجزيك بأفضل صلاة، كل الصلاة اللي صليها يجزيك أنا بأفضل صلاة فيها. تصدقت بما شاء الله سنين صدقات، يعطيك الثواب بأفضل صدقة ويجزيك عن الكل بأفضل صدقة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا وعد الله الصادق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا قيد ولا لا؟ جملة حالية، والحال أنه مؤمن. ومن هنا عرفنا أن الكافر مسيحيا كان أو يهوديا أو مشركا مهما تصدق مهما ما أنفق لا يستفيد من ذلك في الدار الآخرة أبدا. وإنما أهل الإيمان هم الذين يثابون على صالح الأعمال، أما كفر فلا لا، وهذا القيد واضح، والحال أنه مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة الخالية من الغش والخداع والبغض والحسد والفقر المزقن أو والخبث على بكل أنواعه، حياة طيبة ما فيها خبث. ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. هداية الآيات، تعرفون أن لكل آية هداية؟ هيا ننظر إلى هداية هذه الآيات. من هداية الآيات أولا حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى الغش والخديعة والإفساد، حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى أين؟ إلى الغش والخديعة والإفساد. من أين استنبطنا هذا؟ أيوة، أعد الآية. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أولا حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى الغش والخديعة والإفساد، سواء مع المؤمنين أو مع الكافرين على حد سواء. لا تقول هذا كافر أغشه، هذا فاجر فاسق لا أصدقه، لا يحل هذا أبدا، وإلا صددت عن سبيل الله. ثانيا ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصية الرحمن من حطام الدنيا. ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصية الرحمن من حطام الدنيا. الحسنات التي تدق لك عند الله أفضل من ملايين الدولارات التي تأخذها بالكذب والخديعة. مرة ثانية ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان، يحصل عليه بماذا؟ بمعصيته الرحمن عز وجل من حطام الدنيا. ثالثا عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركا، عظم أجر الصبر على طاعة الله فعلا وتركا. طاعة الله فعلا الأوامر والواجبات والسنن تفعلها، وتركا المحرمات حتى من النظر المحرمة. مرة ثانية عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركا، فالواجبات والمأمورات تفعلها تثاب على فعلها، والمحرمات تتركها تثاب على تركها. من أين أخذنا هذا؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثالثا رابعا وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وعد الصدق، من وعد؟ الله جل جلاله. ماذا قال في الوعد؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون.